صل وسلم وبارك عليه. يا قلب ورفقا صلي عليه. بإني يا ذا صفاتي يا ذا صفاتي العالية We'll be right back.